شركة الخليج للإنتاج الفني تقدم. قالوا شكوا جمعة خير، كنا الفرح مر بي يوم ولد مهدينا. قالوا شكوا جمعة خير، قالوا مع جسم الصير وش قد عمرها سنين. كنا احنا منتظرين، قالوا مع جسم الصير. قالوا شكوا جمعة خير، كنا الفرح مر بينا يوم الولد مهدينا. قالوا شكوا جمعة خير، قالوا ما عاد اسم الصير وش قد عمرها سنينه. قلنا احنا منتظرينه، قالوا ما عاد اسم الصير. قالوا شكوا جمعة خير، كنا الفرح مر بينا يوم الولد مهدينا. قالوا شكوا علينا وما حجوا ويانا، يردون فرح عيونهم حزنان. سمعون مو صفقة حزن بجفوفي، مو واحدنا الهلا بلسانة. مو سالفة ومو تنظير بهن بموصينا، مثل الهوى متانينا. مو سالفة ولا تنظير، قالوا شكوا جمعة خير، قلنا الفرح مر بينا اليوم الولد مهدينا. قالوا شكوا جمعة خير، والقمر فوق نشوفه. شوية النهر وقت الصيف، وعيوننا مرايا وطيف ما إلها ظنة تعوفه. الغرقان صوت جفوفه، وعيوننا مرايا وطيف. تقعد كبير أحلامي، صفنا على صفنا تسطرا قدامي. لساني ما تقع يا مهد حروفك، خل عمري يرجف خل تطيح أيامي. من أهل انتظارك مو ضيف، خليهم يكتبوني صفناتك أهل عيوني. من أهل انتظارك مو ضيف، شوية النهر وقت الصيف بس القلوب تطوف. والقمر فوق نشوفه، شوية النهر وقت الصيف. ليل مو بعدك ليل، هي الشمس بعيونك بالضوى يوقع لونك. يا ليل مو بعدك ليل، يا قلبك يا فقدك حيل انكت غبار جروحك. كم فرحة فاتت روح، يا قلبك يا فقدك حيل. يا ليل مو بعدك ليل، هي الشمس بعيونك بالضوى يوقع لونك. يا ليل مو بعدك ليل، هيج الفرح هلقد حنين دافي. صير ابتسامة البسمة لهف شفافي، وبيوم ترجع من بعيد سنينك الطير عشب جيم من غافي. يا مهدي لك مراسيل ودوها بيد أحبابك، شبح حنين غيابك. يا مهدي لك مراسيل، يا ليل مو بعدك ليل، هي الشمس بعيونك بالضوى يوقع لونك. يا ليل مو بعدك ليل.